قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 29 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث في كلية الشريعة. تقدم معنا أيها الإخوة ذكر بعض الألفاظ التي تنقسم إلى كونية قدرية وإلى دينية شرعية. وكان مما قلناه في تلك الحلقة وهي الحلقة الماضية، أن قلنا بأن ما كان من الأمور الكونية القدرية فإنها واقعة لا محالة، وأما ما كان من الأمور الدينية الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع. وكان آخر ما وقفنا عنده مسألة الإرادة، ذكرنا أنها تنقسم إلى إرادة كونية قدرية وإلى إرادة دينية شرعية، وذكرنا مثال كل منهما. هنا مسألة يبحثها كثير من المتكلمين وكثير من الأصوليين، وهي مسألة الأمر والإرادة، هل هما متلازمان أو لا؟ فنقول ذهبت القدرية وهم ضلال عن الحق إلى أن الأمر يستلزم الإرادة، وذهبت الجبرية إلى أن الأمر لا يستلزم الإرادة، وأهل السنة والجماعة لم يطلقوا النفي ولا الإثبات، وإنما قالوا إن الصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية القدرية، وبيان هذا هو أن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما يريده شرعا ودينا، فالله عز وجل لا يأمر عباده إلا بما يريده شرعا ودينا، لكنه جل وعلا قد يأمر بما لا يريده كونا وقدرا، كإيمان من أمره الله عز وجل ولم يوفقه للإيمان، فالله جل وعلا أراد منه الإيمان دينا وشرعا ولم يرد منه الإيمان كونا وقدرا، بهذا التفصيل يزول الإشكال، بهذا التفصيل يزول الإشكال. فعندنا الآن على سبيل المثال الكافر الذي مات على كفره فالكافر الذي مات على كفره نقول إن الله جل وعلا أمره بما يريده دينا وشرعا، فأمره بالإيمان، ودعاه إليه، لكنه عز وجل لم يرد إيمانه كونا وقدرا، ولذا وقع منه الكفر ولم يقع منه الإيمان. والعقاب والثواب واقع على مخالفته للأمر الديني الشرعي، وأما الأمر الكوني القدري أو الإرادة الكونية القدرية أو القضاء الديني أو القضاء الكوني فالعبد لا يعلمه حتى يقع، فإذا وقع على العبد ما وقع علم هو أو علم غيره أن الله عز وجل أراد كونا وقدرا إضلال هذا العبد ولم يرد كونا ولا قدرا هدايته. اللفظ الرابع من هذه الألفاظ المنقسمة الكتابة، فالكتابة قسمان: كونية قدرية ودينية شرعية. فالكونية القدرية هي كقول الله عز وجل: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقوله تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقوله عز وجل: كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فهذه الكتابة هي بمعنى القدر، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وهذا واقع لا محالة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالله جل وعلا كتب كتابة كونية قدرية بمعنى قدر أن الأرض يرثها عباد الله الصالحون. سواء أقيل إن الأرض أرض الجنة أم قيل بأن الأرض أرض الدنيا، فإن كانت أرض الجنة فالأمر في هذا واضح، وإن كانت أرض الدنيا فقد يقول قائل: إننا نرى أن الكفار يتغلبون في بعض الأحايين على الأرض، فهل هذا ينافي الكتابة الكونية القدرية؟ التي قلتم بأن ما ينتج عنها واقع لا محالة، فنقول: لا، إنه لا تعارض. وبيان هذا أن الأرض لا يمكن أن يحكمها جميعها الكفار، وإنما لا بد من حكم للمسلمين عليها، والمسلمون هم المنصورون في كل زمان ومكان، مهما وقع عليهم ما وقع مما قد يقال بأنه هزيمة عسكرية ونحو ذلك، لأن الحق معهم، فهم الوارثون حقيقة للأرض. وإن كانوا أولئك وإن كان أولئك قد يكونون متغلبين عليها ظاهرا، لكن النصرة والغلبة والإرث الحقيقي للأرض إنما هو للمسلمين. بهذا تعلم زوال الإشكال الذي قد يتبادر إلى بعض الأذهان حول هذه الآية ومعناها. والكتابة الدينية الشرعية هي كقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام، وكما في قوله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الآيات، إلى قوله جل وعلا: كتاب الله عليكم. فالمحرمات في الآيات مما كتبه الله جل وعلا دينا وشرعا، ومثال هذا أيضا قوله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فهذه الكتابة كتابة دينية شرعية يلزم العمل بها ولا يجوز مخالفتها. من خالفها وقع في الإثم، ومن عمل بها أجر. وهذه الكتابة هي بمعنى الأمر، هذه الكتابة أعني الكتابة الدينية الشرعية هي بمعنى الأمر. فالكتابة إذن كتابتان: كتابة كونية قدرية، وهذا لا يتخلف مقتضاها، وكتابة دينية شرعية وهي التي بمعنى الأمر، هذه قد يعمل بها وقد لا يعمل. الأولى ليست مناط ثواب ولا عقاب، والثانية هي مناط الثواب والعقاب. اللفظ الخامس الأمر، والأمر ينقسم قسمين: أحدهما أمر كوني، وهذا لا بد أن يقع المأمور به، والثاني الأمر الديني الشرعي، وهذا قد يقع وقد لا يقع. فالأمر الكوني هو كقول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولاحظ قوله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، جاء بالفاء التعقيبية ولم يقل ثم، إنما جاء بالفاء التعقيبية، فلا تراخي بين القول وبين مراد تكوينه. وكقوله جل وعلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فلا يتخلف المأمور. وقوله جل وعلا وكان أمر الله مفعولا، وقوله عز وجل وكان أمرا مقضيا، وقوله تبارك وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا أمر تقديري كوني وليس أمرا دينيا شرعيا. ما وجه هذا؟ وجه هذا أن الله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، فلو كان الأمر أمرا دينيا شرعيا يعني في قوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها لكان هذا أمرا بالفسق، والله جل وعلا لا يأمر بالفحشاء، فدل هذا على أن الأمر إنما هو أمر كوني قدري، خلافا لمن قال من الطوائف بأنه أمر ديني. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة مناقشة هذا القول، وهو قول من قال بأن الأمر هنا أمر ديني، فسيأتي إن شاء الله بيان معنى قوله وبيان مناقشته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مسلمين، وأن يوفق ولي أمرنا وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يجزيهم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا. لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.